الله تعالى: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية: النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مرضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، وبعد. يقول الشارح رحمه الله ابن أبي العز: أنشأ الضلال أي في القضاء والقدر. منين جاء الضلال؟ في الفرق التي ضلت عن الحق في إيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. يقول: لأنهم ساووا بين المشيئة والإرادة، مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، وبين المحبة والرضا. جعلوا المشيئة والإرادة هي يعني مساوية للمحبة والرضا. ولا شك أن الله تبارك وتعالى له مشيئة، شاء معنى ذلك أنه أراد الأمر. الله يحب، فالذين جعلوا المشيئة هي المحبة وساووا بين هذا وهذا، فقالوا: خلاص، كل ما شاء الله تبارك وتعالى فهو محبوب مرضي له. وبالتالي وجدوا أن يعني قالوا بأن كل ما يقع في الكون من المعاصي والذنوب والشرك الله يحبه، لأنه شاء، ما دام أنه شاء فهو يحبه ويرتضيه، وبالتالي الكون كله مرضي لله تبارك وتعالى. ولذلك طبعا كان من فروع هذه انهم طبعا قيل: طيب لما يعذب اذا كان هذا مرضي له؟ فقالوا: لان هذا التعذيب هو حقه، يتصرف في ملكه كما شاء، والتصرف في الملك لا يسمى ظلم. وتناقضوا هذا التناقض، هذا هذول الجبري. واما الاخرون لا، الآخرون فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، هذا لله، فيكون محبوبا مرضيا عنده. أما القدرية النفاة، نفاة القدر، قالوا: ليست المعاصي محبوبة لله، فرقوا بين، ولا مرضية له، فإذا أخرجوه من مشيئة له. قالوا: إذا لم يشأ ولم يرد، فأخرجوا هذه عن مشيئة الرب، وأنها خلاص يعني تصبح المعاصي التي شاءها وأرادها وأوقعها هو العاصي، وبالتالي أخرجوها عن مشيئة الرب تبارك وتعالى. وأهل السنة يفرقون بين مشيئة الرب تبارك وتعالى وإرادته وبين محبته. والله قد يشاء أن يقع في ملكه الأمر القبيح، الشرك والكفر، شاءه، يعني أنه لا يفعل رغما عنه، وإنما الله تبارك وتعالى علمه قبل أن يخلقه وقدره سبحانه وتعالى، لكنه لا يحب ولا يرفض. قال سبحانه وتعالى: وإن تكفروا إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده، وإن تكفروا فالله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالله لا يرضى لعباده الكفر، أمرهم بالإيمان وأحبه منهم وكره الكفر سبحانه وتعالى، لكنه لا يقع هذا الكفر في ملكه وغير مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، لأنه لو كان يقع بغير مشيئته وإرادته لكان عاجزا، كان يريد الشيء إنما يقع ويقع رغما عنه تعالى الله عن ذلك. فيقول: هذا منشأ الضلال، عدم التفريق بين المشيئة وبين المحبة، وبين ما يسمى بالإرادة الكونية القدرية وبين محبته سبحانه وتعالى الشرعية الدينية. نعم. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة. نعم يقول دل على التفريق بين الفرق بين المشيئة والمحبة أن الله قد يشاء الشيء ولا يحبه. يقول الكتاب القرآن السنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والفطرة الصحيحة. فطرة يعني ما فطر الله تبارك وتعالى وخلق الله العباد عليه من أن يفرقوا بين أن يكون الله تبارك وتعالى قد شاء هذا الأمر وهو لا يحبه ولا يقضيه سبحانه وتعالى. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة مثل قول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه ما شاء الله كان، قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذه كلها تبين أن كل ما في أي أديث يعني شيء وقع في هذا الكون إلا وهو واقع بمشيئته سبحانه وتعالى مهما كان هذا الشيء. نعم. وأما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد إذن يكره. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك المذكور هذا كان سيئه، كل الأمور السيئة التي نهى الله عنها في هذه الآية في آية الإسراء عند ربك مكروها يكرهه الله، والكره الكراهة هنا لله سبحانه. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم يكره هذا الإعداد. نعم. وفي المسلم إن الله يحب أن يؤخذ لرخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. كما يكره فيكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. نعم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك ومن سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. نعم. برضاك من سخط. فهناك ما يسخطه سبحانه وتعالى. نعم. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها. نعم. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه ثم ربط ذلك كله أو ربط برضه. نعم ماشي. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعود منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعود به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره ومنع فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل لي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك فعيادي بك منك وعيادي بك منك. نعم. فنعوذ بك أن منك لأن الأمر كله يعني بإرادتك ومشيئتك. نعم. وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيد بغيرك من غيرك. نعم. ولا أستعيد بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته. هذا هو اللي هو اعتراض هؤلاء، اعتراض هؤلاء على يعني معتقد أهل السنة والجماعة وعدم والتفريق بين الإرادة يعني الكونية القدرية والمحبة الشرعية الدينية. قالوا كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وهو قد أراده. شلون؟ فهم قالوا بأن كل ما هو مراد هو محبوب، وشلون يكون الله تبارك وتعالى أراد الشيء هذا وهو لا يريده ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكرهه، هو أراده وهو يبغضه. قيل الجواب هذا. نعم. قيل هذا السؤال هو الذي فرق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأبوابهم. نعم. وكل هذا السؤال هو الذي من أجله افترق الناس في يعني في في في في, في القضاء والقدر. نعم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. نعم. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث إقضاؤه وإقضاؤه، من حيث إقضاؤه يقضي يعني ذلك، من حيث إقضاؤه وإيصاله إلى مراد. مراد له من حيث إقضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع في يعني في مقصود بالذات وفي مقصود بالتبع، مقصود لأنه يوصل إلى مراد، وفي شيء مقصود لذاته وفي شيء يقصد لأنه يوصل إلى المراد. نعم. يجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتعلمان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريم إذا علم المتناول له أن فيه شفاء. ضرب مثال بهذا، يقول لك الدواء الكريم، دواء هذا الكريه اللي هو مر مثلا او كذا وذو رائحة، هذا ليس مرادا لذاته بالنسبة للمتداول، وانما يراد للاثر الذي سيحدثه وهو شفاء، ولكن هذا يأخذه المريض من باب ان يصل لحد المفيد، فهو ليس هذا مطلوبا ولا مرادا لذاته. نعم. وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. نعم. هذا عضو مثلا أصابته يعني هذا الداء الذي إذا ترك أكل الجسم كله، فيستأصل هذا، استئصال هذا العضو يعني مو مراد لذاته، وإنما مراد لما يعني هو مطلوب منه ومرجى منه، وهو الحفاظ على يعني الجزء السليم. نعم. وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. نعم. واحد يقطع المسافة الشاقة، ما هو حبا في قطع المسافة، وإنما أنها ستوصله إلى مراده ومحبوبه من الانتقال إلى المكان الذي يريد. نعم. بل العاقل يكتفي في إنكار هذا المكروه وإرادته للظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافيه. يقول العقل اللي هو الإنسان، طبعا مثل الإنسان ولله المثل على سبحانه وتعالى، انه يعني يقول الانسان يقبل على فعل هذا المكروه وان كانت النتيجه مظنونه، يقول فكيف بمن يعني الله سبحانه وتعالى الذي يعلم عواقب الامور. نعم. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينال ذلك ارادته لاجل غيره، وكونه سببا الى امره هو احب اليه من موته. نعم. طبعا يعني يعني كان المؤلف رحمه الله يبين هذا، ان مثلا يعني لولا وجود الكافر الذي يعارض الرسل ويعاندهم لما وجد صبر الرسل وايمانهم وثباتهم وجهادهم في الحق، ممكن يظهر ثبات الرسل وايمانهم وثباتهم في الحق وقيامهم بهذا الا وجود الكفر، أيضا إلا بالكافر الذي يعاند وجهه. ثم قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي ونصيرا. جعلنا، فالجعل سواء بالخلق أو بالتصوير، وأن هذا داخل في مشيئة الرب تبارك وتعالى في الرسل، لأنه لا يمكن ظهور فضل الرسل وإيمانهم وثباتهم وقيامهم بالحق إلا بوجود المجرمين هؤلاء. فوجود المجرمين ليس غاية في ذاته وليس هدفا في ذاته، ولكن لما يعني سيكون من وراء هذا من يعني وجود الهدى المهتدين القائمين بأمر الله تبارك وتعالى الذين ينوهون هذا الشر. فلولا وجود إبليس لما وجد هذا يعني منازعة المؤمن نفسه ومعارضته لإبليس وقيامه بالحق، لولا وجود الشيطان وما يوسوس به لما وجد يعني الإيمان الحق ومغالبة يعني هذا الشيطان ومغالبة الهوى ومغالبة. نعم. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والمواثيق. قبل من ذلك يعني هذا المثال بعد السابق هذا أن الله خلق إبليس فعلم ما يكون فاعله، هو قدر هذا، وإبليس هو مادة الشر، مادته يعني الذي يمد هذا يعني أصل الشر والفساد في الأديان في الأعمال في الاعتقادات في الأرض كلها المراد، ومع ذلك الله تبارك وتعالى. نعم. وهو سبب للشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يوصف الرب سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محارم كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها. نعم، قال هذا يعني إبليس هو أصبح وسيلة إلى أمور كثيرة يحبها الله تبارك وتعالى، إلى وجود الإيمان ونزعة الشيطان والقيام بالدية والصبر على هذا ومغالبة النفس في هذا، كل هذه أمور يحبها الله تبارك وتعالى، ولولا أن وجود إبليس هل وجود أعوانه ما تحقق هذا. نعم. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المنمادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، هي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل. هذه حكمة ثانية، حكمة ثانية قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق هذا وهذا، أنه ليس خالقا يعني للخير فقط بل للشر، فإبليس مادة الشر وهو مخلوق لله تبارك وتعالى، ومثلا جبريل عليه السلام مادة للخير وهدى ونور، وهو رسول الله الأمين. نعم، والله تبارك وتعالى خالق هذا وهذا سبحانه. نعم. وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف، هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعقيد لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مدبيره. نعم، يعني لو افترضنا خلو الوجود بالكلية، ما يقصد الوجود بالكلية لهذه الأشياء، يبقى هذا تعطيل لحكمته سبحانه وتعالى، حكمة الرب سبحانه وتعالى، مما يظهر الحكمة التي ظهرت من خلق هذه الشروط وكمال تصرفه وتدبير مملكته سبحانه وتعالى. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب. يعني هذه أسماء لله تبارك وتعالى، هل هذه الأسماء ممكن أن يظهر أثرها إلا بوجود الشر؟ تظهر هذه الأثار أثار هذه الأسماء إلا بوجود الشر، كيف يكون هناك فيه نار لو لم يكن هناك إبليس ولا كان هذا ولا كان معاصي ولا كان كذا، كان وجد في النار وأصبح في النار، هذا لها مشاعر، النار هذه من خلق عظيم، خلق الله تبارك وتعالى، فالنقمة والعقوبة وسرعة الحساب كلها من صفات الله تبارك وتعالى، لا تكون إلا وجود هذه الأشياء، وهذه من حكمة خلق يعني الشر. نعم. والخاص والمدير، فإن هذه الأسماء والأفعال كما لا بد من وجود متعلقة الذي تتعلق به هذه الأسماء. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. لا، لو كان الإنس والجن كلهم كالملائكة يسبحون الله تبارك وتعالى ويعبدونه طائعين، ما تظهر تعلق هذه الأسماء أنه الجبار وأنه ينتقم وأنه سريع الحساب وأنه يعاقب وأنه يعني يؤاخذ الذنب. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وصدقه وتجاوزه عن حقه وعزه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا من قوله: لولا تذهبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفروا له. نعم. لو كنتم لو لم تذنبوا كان ربنا سبحانه وتعالى ذهب بكم وجاء بالناس يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فان وجود الذنب اذا ترتب عليه بعد ذلك يعني التوبه والانابه الى الله تبارك وتعالى وبفعل عبد من خطيئته الامور كلها يحبها الله تبارك وتعالى، لا توجد هذه يعني الا بوجود الذنب. فلا بد يوجد ذنب حتى يوجد توبة ورجوع إلى الله واستغفار وطلب العفو. فيخبر الله تبارك وتعالى هذا العبد. نعم. ومن قبله آثار أسماء الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها. نعم. وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلة التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. نعم. يعني إذا عطل هذه هيتعطل الخير يترتب على هذا الشر كله، يتعطل هذا ما يظهر. نعم. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر. لا. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصل. لا. فإن عبودية الجهاد من أحد أنواع العبودية إليه سبحانه. حصول العبودية يعني حصول فروع التعبد لله تبارك وتعالى، ومن فروع التعبد لله جهاد، هذا أمر محبوب لله تبارك وتعالى. كيف يكون جهاد وليس هناك كفار وليس هناك معاندون وليس لا وجود كفار ومعاندون وكذا وكذا حتى يحصل يعني مجاهدين يجاهدون في سبيل الله. نعم. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها والجهاد. نعم. من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى وعبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيلك هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ هذا سؤال فاسد. سؤال فاسد هذا. هل يمكن وجود تلك الحكم أن تظهر بدون هذه الأسباب؟ يكون هذا سؤال فاسد. نعم. وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. نعم. الملزوم بدون لازمه دائما يعني كل يعني لازم هو مرتبط بالملزوم، هذا مرتبط بهذا. فلا تقول أن الشيء يكون يعني يوجد صبر بدون أن يكون هناك ما هو دائر الصبر، ما كيف يعني؟ هذا كان يكون مثلا يوجد عند من يسكن الجنة الصبر، منين يحصل له؟ هذا لازم صبر لا يوجد إلا بابتلاء وبمعاصي، بابتلاء وبأمور. الجنة ليس فيها ما يعني شيء يعني يفسد الصبر، أن كل ما يريده الإنسان ويشتهيه يحصل بدون كلفة. ما في كلفة لشيء، لا يتكلف بطعامه ولا لشرابه ولا لباسه، ما فيها طبخ ولا نفخ ولا تنظيف ولا ولا ولا ولا. كيف يحصل الأهل على الطبخ؟ لو كان الله تبارك وتعالى خلق الناس مثل الجنة أو أسكنهم في الجنة، هل يحصل عندهم طبخ؟ تحصل هذه الفضيلة؟ كون يطلب وجود الشيء بغير لازمة يكون هذا أمر مضاد للحكمة، أن يكون إنسان يكون صابر ولا مجال للصبر، أو مجاهد ولا مكان للجهاد. كيف يحصل على، كيف يدافع مثلا شهوة نفسه وليس عنده شهوة، مثلا ليس عنده شهوة لهذا، فكيف يكون نحن ويصارع يعني شهوته إذا كان هو أصلا فاقد هذه الشهوة؟ ففي أمر لازم، اللازم والملزوم، هذا يعني كل شيء يعني ملزوم يقتضي لازمة. فالفصل بين اللازم والملزوم هذا مناقض للحكمة ومناقض للخلق. نعم. بدون الأب مثلا الله تبارك وتعالى جعل هذا مع لازم لهذا. نعم. والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. نعم. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أن هي مسبوقة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يعني هذا في سؤال ثاني. إذا كانت هذه الأسباب هي التي تؤدي إلى هذه النتائج، النتائج هذه هي محبوبة لله تبارك وتعالى، كالجهاد والإيمان والصبر، لكن الجهاد والإيمان والصبر والشكر والقيام أمام الله عز وجل لا يوجد إلا عن طريق الكفر والعناد وخلق إبليس وأواه. فهل هذه الكفر والعناد وخلق إبليس يكون محبوب كذلك لله لأنه سيفضي إلى هذه الأمور المحبوبة؟ هذا السؤال. نعم. قيل هذا السؤال يرد على وجهين، احدهما من جهه الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهه افضائها الى محبوبه وان كان يفضها لذاتها، والثاني من جهه العبد، وهو انه هل يصور له الرضا بها من تلك الجهه ايضا؟ فهذا سؤال له شان. له شان يعني وزن يعني في الفهم. نعم. أعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عند عدم الخير وأسبابه المضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده البحث فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت بالأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإن هذا الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة إلى من حيث لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم ان جهه الشر فيه نسبيه اضافيه. ولهذا كانت العقوبات الموضوعه في محالها خيرا في نفسها، وان كانت شرا بالنسبه الى المحل الذي حلت به، لما احدثت فيه لما احدثت فيه من الالم الذي كانت الطبيعه قابله لبده من اللذه مستعده له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تعمى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، ولا مصلحة لخلقه بوجه ما هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فإن قيل أن تنقطع نسبته إليه خلفا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر. والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا الخير وهو من الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذا أوجده؟ قيل مقتضى الحكمة إيجاده وإمداده إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاد وإنما اقتضت إيجاد إيجاده وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل أمدك بالمفردات كلها؟ هذا سؤال أمد. فهل هو يعني المؤلف لهذا السؤال يعني تطال في الأمر وقال إن أصلا كل فعل الله خير، وحتى هذا الذي يتأتى منه الشر إنما الله تبارك وتعالى خلق الأصل وحجب عنه الخير وهو صار في الشر. على كل حال يعني نرجع سيرجع المسألة إلى مرة ثانية أن الله تبارك وتعالى يعني أراد من هذا المخلوق الذي يقع منه الشر أن يكون في خير، إرادة كونية قدرية لا إرادة محبة، هذا هو الأمر. فلا شك أن إبليس عندما عصى الله ده أول معصية أخبر الله تبارك وتعالى عنها في الوجود، يعني أول معصية حصلت في الوجود أخبر الله تبارك وتعالى عنها هي معصيته الذي قيل له اسجد قال لا، هذا أول معصية. هل هذه المعصية وما تبعها بعد ذلك، بعد المعاصي بعد ذلك التي وقعت من بني آدم إنما كان بسبب هو الذي بدأ يأخذ هذا، أن معصية آدم نتيجة لهذا لمعصية إبليس، فإن إبليس هو الذي وسوس يعني وحلف لهم بالله أنه ناصح لهم، قال تبارك وتعالى فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم، وقال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما، وقال الله فدلاهما بغرور اللي هو الشيطان. فمعصية آدم نتيجة لمعصية إبليس، ثم ما وقع بعد ذلك من كل المعاصي من إبليس وذريته ومن يعني ذرية آدم من كفر منهم كلها أثر للمعصية الأولى. قد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذه المعاصي واقعة بإرادة ومشاء، قال جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لام لأن جهنم من جهنة الناس أجمع. التفريق بين أن يكون الله هو الذي يعني أصل مادة الشر هي خير في الأساس وإنما تحولت إلى الشر لأن الله تبارك وتعالى لم يمدها بالخير، وحجب الخير عنها هو الذي صرفها على هذا النحو. أبقى سنعود مرة ثانية إلى قضاء الله تبارك وتعالى، كون الله حجب عنها الخير هو أيضا من القضاء والقدر، يعني حجب الخير عن إبليس أنه خذله وخلاه هو يعصى به وعصى بهذا الشكل، هو كذلك بقضاء الله وقدره، ما وقع هذا إلا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فالأمر كله سيعود إلى الأمر، والخلاصة أنه يجب التفريق بين مشيئة الله ما شاء الله أن يقع في ملكه قدرا ومشيئة وما يحبه الله تبارك وتعالى. المعصية الأولى اللي هي لإبليس وما تبعها من المعاصي كلها واقعة بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدره الكون القدر. أمر إن شاء الله أن يكون في كونه سواء كان هذا الكون في السماء أو في الأرض، ولكنه لا يحب ولا يرفض ولذلك يعاقب. نعم. يظن مريده أن التسوية بين الموجودات أغلب في الحكمة، وهذا علم جهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، وكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع في أمور عدمية لم يتعلق بها هذا الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاض عليك هذا، اعتاض كان أصبع عويص، يعني أصبح شيء أنت لا تستطيع أن يعني تفهمه. هذا الذي بينه أن المادة كلها للخلق هي خير، وإنما جاء الشر من أن الله حجب الخير عن بعض هذه المواد فضلت. يقول إذا اعتاض عليك ولم تستطع أصبح أمر عويص عليك أن تفهم هذا. نعم. أي اعتاض عليك هذا ولم تفهم حقا فراجع قول القائل، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني ما يستدل بهذا في هذا المكان مو صحيح، لأن إذا لم تستطع شيئا فجاوزه فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وهذا قضية ما هي قضية، يعني هذه قضية اعتقاد، ما ينبغي أن يقال في الاعتقاد هذا الأمر. يعني دور لك على شيء آخر، أنت ما تقدر تفهم هذا، روح شوف لك شيء آخر يفهمه. لا، حطيت هذا السؤال، ويعني أمر مطلوب من العباد أن يعقلوه وأن يفهموه. القضاء والقدر هذا جزء من الإيمان، والله تبارك وتعالى ما خطبنا بالأمور يعني المستعصية العويصة التي لا يمكن أن نفهمها. وإذا كان عقلك يا أيها الإنسان دون هذا الإدراك فروح دور لك على شيء آخر. لا، هذا في غيره. على كل حال هو دخل في مزلق المؤلف رحمه الله، وهو محاولة أن أيضا نفي خلق الله تبارك وتعالى وإرادته للشر. هذا لا شك أنه هذا الشر مخلوق ومقدر بمشيئة الله تبارك وتعالى وكونه وقدره جل وعلا. أما أنه في الأساس مخلوق خير ولكنه انحرف لأن الله تبارك وتعالى لم يمده بالخير، ما في دليل على هذا. نعم. وهذا ما هو. نعم. فإن قيل كيف سيرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه من مواد محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة مما يتضمن مسددة إلى أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعزهم فتنتظروا. وضع الآية هنا في غير يعني على غير ما أراد المؤلف رحمه الله هنا الشارح أن يذهب إليه. السؤال الذي وضعه هذا من اعتراض المعترضين: كيف يرضى لعبده شيء ولا يعينه عليه؟ أي طبعا حط السؤال هذا بعد يعني القضية التي افترضها في الأول، أن شلون هو خلق الأساس يعني كل الخلق خير في أساس مادة يعني خيرة صالحة وكله خير، ولكن هذا الذي انحرف إلى الشر إبليس لأن الله لم يرد أن يعينه ولم يرد أن يوفقه ولم يرد يده وتركه، وكان الشر جاء من بعد ذلك يعني أن هذا باختيار هذا. فإذا حط سؤال آخر: كيف يرضى لعبده شيء وهو يرضى الخير ولا يعينه عليه؟ فأتى بهذا أنه قد يكون إعانته فيه فساد. لا، مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح كلام محفوظ على غير. لا شك أن الله تبارك وتعالى يعني يعين كل متوجه للخير، وهذا كله واقع بمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. هي العقوبة هذه، فالشر يقع عليه عقوبة، والخير يقع للشخص المريد الخير. كل من أراد الخير وسعى له لا بد أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه، أما يكون هو مريد الخير ويريد يسعى فيه ولكن الله يكون يعني لا يريد منه هذا فيخذله، لا، هذا لا يمكن أن يكون يعني في صفة الله وصفة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين لم يرد الله كره الله انبعاثهم، لأنهم هذول المنافقين المجرمين لا يريدون هذا. قال جل وعلا: ولو أرادوا الخروج، ما يريدوا الخروج لا يعدوا له عدة، يجهز جهازه يعمل كذا، يكون عنده نية يكون عنده نشاط، لكن هذول ما يعدوا أي عدة للخروج، ولكن كره الله انبعاثهم فسقطوا. الله كره انبعاثهم لأنهم كارهين الخروج، والله لا يريد أن يخرجوا، وإذا خرجوا حيحصل منهم فساد، فربنا سبحانه وتعالى ثبتهم وجعلهم لا يخرجون. فالآية موضوعة في غير أحلها الذي أراد يعني أن يستدل له المؤلف. نعم. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم من الفجر مع رسوله وهو طاعة، فلما كرههم منهم ثبتهم عنه، ثم ذكر سبحانه ثبتهم لما؟ لأنهم هم في أساس الأمر لا يريدون هذا ولا يحبونه ولم يعدوا عدة له. فالله تبارك وتعالى كل من يسير في الشر ويختاره يزيد منه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، فلما زاغ وزاغ الله قلوبه، أزيد العقوبة هنا. مش إنهم يريدون الخير والله لا يريد لهم الشر، لا ما يصير هذا، هذا لا يمكن في سوء الله تبارك وتعالى أن هناك من يريد الخير ويحرص عليه ويمشي فيه ولكن الله لا يريد منه هذا فيقوم يعاقبه ويصرفه عن الخير، هذا لا يمكن أن يكون الرب تبارك وتعالى كذا. نعم. قل فأخبر سبحانه أنه كرهها وهو طاعة، فلما كره منهم كذبهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجه مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولا أضعوا خلالكم أي فعلوا بينكم بالفساد والشر، يرغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قائلون منهم مستجيبين لهم. هذا بيان من ربنا سبحانه وتعالى يعني بيسلي المؤمنين ويعزيهم عن عدم خروج هؤلاء، وأن الله تبارك وتعالى عاقبهم لأنهم أصلا ما يريد الخروج، ولو أرادوا الخروج لا أعد له عدة، هم أصلا ما يريد الخروج، فلما لم يكن لم يريدوا الخروج الله زادهم منها فثبتهم وجاب لهم الذي يمنعهم عن هذا الخروج، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. ثم الله بيعز المؤمن يقول: لا أحسن ما يجب، لما حزن المؤمن على الناس منهم وناس وكذا دعوا الإسلام وكذا ما خرجوا معهم، ربنا يقول له بخير، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبر أحمل الشر، ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا أسرعوا خلالكم يبغونكم من فتنة وفيكم سمعون لهم، ليش لا يعني تندموا أو تحزنوا على عدم خروج هؤلاء؟ الله لا أحسن ما خبر لكم، ما في شيء. أما إنه الله تبارك وتعالى العبد قد يريد الخير ولكن الله يثنيها عنه لأن هذا يتعلق منه مفسدة، لا ما يصير هكذا، لا يوقع الأمر هكذا. عبد يريد الخير ويسعى له ثم الله تبارك وتعالى يعني يقوم يصرف عنه هذا لأنه لا يريد هذا، لا يصير هذا. معناه أن الله تبارك وتعالى يعاقب الإنسان يعني يريد الخير والله تبارك وتعالى يحجبه عنه ويعاقبه، عكس كل من يعني كان همه للخير ويعمل به الله يساعده ويعينه. والذي المخذول هذا يعني يستحق الخذلان، كل مخذول هو يستحق الخذلان، اول مخذولين ابليس يستحق الخذلان، خذله الله تبارك وتعالى لانه حسود حقود. الله قال لك اسجد لهذا، ليش ما تسجد؟ لان انا خير منه، كيف حسد؟ ثم لما حسد وقاس هذا القياس هذا فبس الله تبارك وتعالى بصيف جعله يمشي في هلاك. فالذي صار هنا فيه المؤلف في هذا يعني في توجيه إرادة الله تبارك وتعالى للشر كونا وقدرا موصايا. نعم. قال فيتولد من فعل هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو اعظم مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة ان ابعدهم عنه. فاجعل هذا المثال اصلا وقس عليه. واما الوجه الثاني مثال هذا، نقول ان هذا المثال هو مضروب في غير موضع، ضربه هنا يعني في غير موضعه الذي صار فيه. نعم. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسقط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واطاعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسقط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول بأن إطلاقهم بالكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. نقف إن شاء الله، ولأن هذه إن شاء الله فيها تفصيل آخر إن شاء الله يدخل بعد ذلك في يعني أقوال بعض من ينسبون إلى التصوف وكذا وكذا في يعني عدم التفريق بين الإرادة والمحبة والمشيئة. الحمد لله رب العالمين.